بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن على موعد في مثل هذا الوقت من كل أسبوع مع تدارس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي تشحذ الهمم وتقوي الإيمان وترسم للمسلم طريقه في هذه الحياة. وحديثنا اليوم عن غزوة خيبر. كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن فتح الحديبية أو صلح الحديبية، وحديثنا اليوم عن غزوة خيبر. بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية بقي في المدينة ما يقرب من شهر أو أقل، ثم خرج إلى خيبر، وكان خروجه في محرم من السنة السابعة، وكانت الحديبية في آخر السنة السادسة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من خرج معه إلى الحديبية، وكان عددهم ما يقرب من 1400 مقاتل، أن يخرجوا إلى خيبر. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب أن يخرجوا معه، لكنه لم يأذن للمتخلفين الذين تخلفوا عن الحديبية، لم يأذن لهم بالخروج إلا لاحتساب الجهاد، وأن من خرج منهم ليس له شيء في الغنيمة، وأمر مناديه أن ينادي بذلك في الناس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولى على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري رضي الله عنه على المدينة، وخرجت معه من نسائه أم سلمة رضي الله عنها. وخيبر كما هو معلوم تقع في الشمال الغربي من المدينة، وتبعد عن المدينة ما يقرب من 180 كيلومتر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ خيبر، ولما قرب أصحابه منها رفعوا أصواتهم بالتكبير والدعاء والذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وهذه من الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. وكانت خيبر محصنة بحصون منيعة، وكما هو عادة اليهود وما أخبر الله عنهم أنهم لا يقاتلون إلا في الحصون، وأنهم أهل جبن، وكيدهم من قديم في إثارة الفتن والدسائس لأذية المسلمين من غير مواجهة، وكثيرا ما يحاربون بغيرهم كما هو حاصل الآن. فكان اليهود أهل منع وقوة، حتى ذكر المؤرخون أن في خيبر 10,000 مقاتل، وهذا العدد كما تقدم لو قارنا بين عدد أهل الأحزاب الذين تحزبوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم من كل الجزيرة كانوا بهذا العدد، فهذا العدد يوازيه 10,000 يهودي لديهم قدرة على القتال، ومع هذا ما قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ألبوا الأحزاب، كما هو معلوم أن الذين ألبوا الأحزاب هم بنو النضير الذين جلوا إلى خيبر، وكان على رأس هؤلاء حيي بن أخطب رئيس بني النضير. خيبر كانت قد قطنها اليهود قبل أن يجلي النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير إليها، لأن سبق ذكرنا في تاريخ اليهود أنهم لما دمر بختنصر الهيكل تفرقوا في الأمصار فجاءوا إلى الجزيرة، فمنهم من قطن يشرب وهي المدينة، ومنهم من قطن خيبر، ومنهم من كان في تيماء، ومنهم من كان في وادي القرى، ومنهم من كان في فدك، فكانوا قد تفرقوا في هذه الأمصار. خيبر كانت مشهورة بحصونها، وحصونها ثلاثة متباعدة، حصون النطاف وحصون الكتيبة وحصون الشق، وكان كل قسم من هذه الحصون يتبعه عدة حصون. حصون النطاف ثلاثة: حصن ناعم، وحصن الصعب، وحصن قلة. وحصون الكتيبة اثنان: حصن أبي، وحصن البريء. وحصون الشق ثلاثة: حصن القموس، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحصارهم في حصن النطاف، وعسكر المسلمون شرقي هذا الحصن بعيدا عن مرمى النبل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر أن يقطع نخيلهم، فقطع من النخيل 400 نخلة. ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تصميم اليهود على القتال أمر بالكف عن قطع النخيل، لأن قطع النخيل كان له هدف، وهو أن يجبرهم على القتال أو أن يسلموا. فلما تحقق الهدف وهو أن يبرزوا للقتال كف عن قطع النخيل. ثم ابتدأ القتال مع اليهود في حصن ناعم بالمرامة، وكان لواء المسلمين بيد أحد المهاجرين. بقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حصار هذا الحصن 6 أيام ولم يفعلوا شيئا، حتى إذا كان في الليلة 7 ظفر حارس الجيش وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيهودي خارج في جوف الليل. كان اليهود يخرجون في جوف الليل ليشتقوا من مياه وعيون مجاورة لهم ثم يعودون في النهار. فظفر عمر برجل من اليهود وأسره وأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا اليهودي: إن أمنتموني أدلكم على أمر فيه نجاحكم. فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إن أهل هذا الحصن أدركهم الملل والتعب، وقد تركتهم يبعثون بأولادهم إلى حصن الشق، وسيخرجون لقتالكم غدا، فإذا فتح عليكم هذا الحصن غدا فإني سأدلكم على بيت فيه منجنيق ودبابات ودروع وسيوف يسهل عليكم بها فتح بقية الحصون، فإنكم تنصبون المنجنيق ويدخل الرجال تحت الدبابات فينقبون الحصن فتفتحوه بلا مشقة. الدبابات ليست على اصطلاحنا الآن، وإنما الدبابات هي آلة من آلات الحرب، يدخل فيها الرجال فيدبون إلى الحصن، وتصنع من خشب، يعني كأنه صندوق خشب يفتح من الأسفل فيدخل فيه الرجل الذي يريد أن يصل إلى الحصن فيمنعه هذا الصندوق من النبل ويسير إلى أن يبلغ الحصن. في تلك الليلة وهي ليلة الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثه المشهور الذي رواه سهل بن سعد وأخرجه البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. لاحظوا أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم يقول: فجاء الناس كل واحد منهم يرجو أن يعطاه. وهذا دليل أنهم على ثقة ويقين أن هذا الوصف متحقق في كل واحد منهم، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والله لو قيل فينا هذا الحديث اليوم لفتشنا عن أنفسنا، هل نحن حققنا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ليست الدعوة، ما الدعوة كلنا نقول نحب الله ورسوله، لكن المحبة التي تستلزم الانقياد التام والتعظيم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله سنقف مع أنفسنا وقفات لنتبين من صدق هذه الدعوة أننا نحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال: كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله يشتكي عينيه وكان به رمد، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له. علي رضي الله عنه لما أصابه الرمد ما خرج في بداية الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ندم مع شدة المرض عليه وخرج وهو لا يرى طريقه حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في خيبر، حتى قال الراوي: وما كنا نرجو أن يكون عليا معنا. قال: فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع. قال علي رضي الله عنه: فما أصابه الرمد في حياته إلى أن لقي الله. فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتها، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه في عشية خيبر. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحصون اليهود للأموال والذهب ولسبي النساء الجميلات ولإخضاع اليهود، وإنما خرجوا للدعوة للإسلام. من قواد الجيوش الغازين الآن يقول لئن يهدي الله بك رجلا واحدا؟ هذا دليل أن الجهاد هو هداية ودعوة إلى هذا الدين. لربما لم يستحضر بعض الدعاة اليوم هذا الأمر، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا. كثير من الدعاة اليوم لربما قال: نقيم الحجة على الناس حتى يعذبوا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا يقال في اليهود الذين عرفوا بالعناد وعرفوا بالمشاقة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. توجه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكانت الرأي لعلي رضي الله عنه، ووجدوا اليهود قد تجهزوا لقتالهم، فخرج يهودي يطلب البراز فقتله علي رضي الله عنه. ثم خرج رجل شجاع من أشجع اليهود يسمى بمرحب، فخرج وهو يرتجز في فخر وخيلاء حتى هابه الناس، فتقدم إليه علي وبارزه وشد على علي رضي الله عنه حتى قال بعض الرواة كاد أن يقتل علي رضي الله عنه. ثم إن علي قض عليه وضربه بضربة فلق بها رأسه وأرداه قتيلا. علي رضي الله عنه بارز يوم خيبر، بارز يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم خيبر، في كل المشاهد يبرز للقتال ويهزم خصمه رضي الله عنه وهو شاب. ثم خرج رجل آخر يسمى ياسر فقتله الزبير بن عوام. ثم حمل المسلمون على اليهود حتى كشفوهم عن مواقفهم وتتبعوهم حتى دخلوا الحصن بالقوة، وهذا حصن ناعم. ثم انهزم اليهود عن هذا الحصن إلى الحصن الثاني وهو حصن الصعب، وغنم المسلمون من حصن ناعم كثيرا من الخبز والتمر. ثم تتبعوا اليهود إلى حصن الصعب فقاتل عنه اليهود قتالا شديدا، ثم حمل عليهم المسلمون وقاتلوهم قتالا عظيما، فانهزم اليهود من هذا الحصن وصاروا إلى الحصن الثالث وهو حصن قلة، وكان على رأس جبل، فتتبعهم المسلمون وحاصروهم 3 أيام حتى استصعب عليهم فتحا. وفي اليوم الرابع دلهم يهودي على جداول الماء التي يستقي منها اليهود، كانوا يخرجون في الليل فيستقون ثم يرجعون، فدل اليهودي المسلمين على هذه الجداول وقال لو حاصرتموهم شهرا لم يشعروا بكم، لأن لديهم الطعام يستقون من هذه الجداول ويرجعون. فحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين اليهود وبين هذه الجداول، فنزلوا بعد ذلك للقتال، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قتالا شديدا انتهى بهزيمتهم. ثم توجه اليهود إلى حصن الشق فتتبعهم المسلمون وبدأوا بحصن أبي وهو أول هذه الحصون، فخرج أهله وقاتلوا قتالا شديدا وأبلى فيه أبو دجانة رضي الله عنه بلاء حسنا حتى تمكن من دخول الحصن عنوة، ووجد المسلمون فيه أثاثا كثيرا ومتاعا وغنما وإبلا وطعاما. وهرب اليهود من هذا الحصن إلى الحصن الثاني من حصني الشق وهو حصن البريء، فتمنعوا به أشد تمنع، وكان أهله أشد اليهود رميا بالنبل والحجارة حتى أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما أصابه من رميهم، فنصب المسلمون المنجنيق، فوقع في قلب أهل هذا الحصن الرعب وهربوا منه من غير عناء شديد، فوجد فيه المسلمون أواني لليهود من نحاس وبخار، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوها واطبخوا فيها، أراد بذلك تطهيرا لأنهم كانوا لا يتنزهون عن الخمر مع أنها محرمة في دينهم. ثم تتبع المسلمون بقايا اليهود إلى حصن الشق ويتضمن 3 حصون وهي حصن القموص وحصن الوطيح وحصن السلالم، وبدأوا بحصن القموص وهو حصن منيع أشد هذه الحصون تشديدا وحراسة، وليس فيه ما ينقب أو يمكن أن يتوصل إلى اليهود من خلاله، ولهذا حاصره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 20 ليلة. ثم فتح الله هذا الحصن على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي هذا الحصن سبيت صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. ثم سار المسلمون إلى حصني الوطيح والسلالم، فلم يقاوم أهلهما بل سلموا طالبين حقن دمائهم وأن يخرجوا من أرض خيبر بذراريهم، ولا يصطحب الواحد منهم إلا ثوبا واحدا على ظهره. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وغنم المسلمون من هذين الحصنين 100 درع و400 سيف و1000 رمح و500 قوس عربية، ووجدوا صحفا من التوراة فسلموها لطالبيها. وهذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعظيمه لكتب الله، فسلموها لليهود، وبه تم فتح خيبر، ودانت خيبر بحصونها 8 للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا القتال الشديد. استشهد في خيبر عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرب عددهم من 15 رجلا، وقتل من اليهود 93 رجلا. وفي هذه الغزوة أهدت امرأة من اليهود زعمت الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم كراع شاه مسمومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ منها مضغة ثم لفظها حين علم أنها مسمومة، وأكل منها بشر بن البراء فمات من ساعته. واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالمرأة التي فعلت هذه الفعلة فسألها عن سبب ذلك، فأجابت قالت إنما فعلت ذلك فقلت إن كان نبيا لن يضره، وإن كان كاذبا أراحنا الله منه، فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه قتلها ببشر ابن البراء رضي الله عنه الذي مات بسبب هذا السم. في هذه الغزوة العظيمة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، وكانت امرأة عاقلة جميلة يضرب بها المثل في جمالها وفي أخلاقها. وقد مر معنا في رواية أن والدها حيي بن أخطب وعمها أبو ياسر كانا يعظمانها كما ذكرت هذا في رواية. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل صداقها عتقها، وسيأتي تنبيه على هذا. في هذه الغزوة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وكان مباحا قبل ذلك، ونكاح المتعة هو النكاح لأجل، وهو أن يعقد الرجل على المرأة لمدة معلومة محددة، ثم إذا انتهت هذه المدة انتهى هذا العقد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وحرمت إلى قيام الساعة. بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بقي اليهود في فدك وفي تيماء وفي وادي القرى. أما أهل فدك فسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية ابن إسحاق قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك حين بلغهم ما وقع بأهل خيبر، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النص من فدك. فقبل ذلك منهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أهل تيماء لما بلغهم ما حصل لأهل خيبر فإنهم سلموا وصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على دفع الجزية وبقوا في بلادهم. أما أهل القرى، وهذه القرى هي قرى كثيرة بين خيبر وبين تيماء، فقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قتالا شديدا، ثم مكن الله عز وجل المسلمون منهم ففتحوا هذه القرى وحصونها، ثم صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم كما صالح أهل خيبر وأهل تيماء وأهل فدك على النصف من غلة أراضيهم وأبقاهم جميعا في مناطقهم. لهذا تكون هذه الأماكن قد خضعت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد اليهود الذين كانوا في المدينة وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخضع جميع اليهود الذين في الجزيرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوا على ذلك إلى عهد عمر بن الخطاب فأمر بإجلائهم إلى الشام، فخرجوا من الجزيرة ولم يبق لهم وجود في جزيرة العرب. من العبر في هذه الغزوة العظيمة قصة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وما فيها من العبر، ولن أذكر هذه العبر إلا بعد أن أتلو عليكم روايتها بنفسها رضي الله عنها. قالت رضي الله عنها: خرجنا حيث أجلانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمنا بخيبر، فتزوجني كنانة ابن أبي الحقيق فأعرس بي قبيل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت شابة عمرها 17 سنة. قالت: وذبح جزورا ودعا يهود وحولني في حصنه بالسلالم، فرأيت في النوم كأن قمرا أقبل من يثرب يسير حتى وقع في حجره، فذكرت ذلك لكنانة زوجي فلطم عيني فاخضرت، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى هذا الأثر فسأل عنه فأخبرته الخبر. قالت: حين دخلت عليه فسألني فأخبرته، قالت: وجعلت يهود ذراريها في الكتيبة وجردوا حصون النطاه للمقاتلة، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وافتتح حصون النطاه دخل علي كنانة فقال: قد فرغ محمد عليه الصلاة والسلام من أهل النطاه وليس هاهنا أحد يقاتل، وقد قتلت يهود حيث قتل أهل النطاه وكذبتنا الأعراب، فحولني إلى حصني النزال بالشق. قالت: وهو أحسن ما عندنا، فخرج حتى أدخلني وبنت عمي ونسيات معنا، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا قبل الكتيبة، فسبيت في النزال قبل أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكتيبة، فأرسل بي إلى رحله، ثم جاءنا حين أمسى فدعاني فجئت وأنا مقنعة حية، فجلست بين يديه فقال: إن أقمت على دينك لم أكرهك، وإن اخترت الإسلام واخترت الله ورسوله فهو خير لك. قالت: فقلت: أختار الله ورسوله. قالت: فأعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجني وجعل عتقي مهري، فلما أراد أن يخرج إلى المدينة قال أصحابه: اليوم نعلم أزوجة هي أم سرية. الناس اختلفوا في أمرها، هل هي أسيرة أم زوجة؟ فلما أرادوا أن يرتحلوا قالوا: نعرف اليوم هل هي زوجة أم سرية؟ قالوا: فإن كانت امرأة فسيحجبها، وإلا فهي سرية. فلما خرج أمر بستر فسترت به فعرف أني زوجة، ثم قدم إلي البعير وقدم فخذه لأضع رجلي عليها، فأعظمت ذلك ووضعت فخذي على فخذه، جاء في رواية أخرى: فوضعت ركبتي على فخذه، ثم ركبت، فكنت ألقى من أزواجه يفخرن علي يقولن يا بنت اليهودي، وكنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلطف بي ويكرمني، فدخل علي يوما وأنا أبكي فقال: ما لك؟ قلت: أزواجك يفخرن علي ويقولن يا بنت اليهودي. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب، ثم قال: إذا قالوا لك ذلك فقولي: أبي هارون وعمي موسى. وفي رواية قالت: لما دخلت، تروي صفية تقول: لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: لم يزل أبوك من أشد يهود لي عداوة حتى قتله الله. فقلت: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا دليل على أنه مطلع على القرآن. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك. قالت: فقلت: يا رسول الله، والله لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني حيث صرت إلى رحلك، ومالي في اليهودية أرب، ومالي فيها والد ولا أخ، وخيرتني الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وكانت من أمهات المؤمنين، شرفها الله عز وجل بذلك. هذا أعظم حدث في غزوة خيبر بعد الفتح، أن من الله على صفية بنت حيي بن أخطب، وهي ابنة أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حيي بن أخطب الذي قتل مع بني قريظة كما تقدم، بعد أن أغراهم بالغدر ودخل في حصنهم فقتل معهم. من الله عليها بالإسلام وصدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعها هذه المنزلة العظيمة. ولهذا جاء في بعض الروايات: لما صنع الطعام لعرشها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: كلوا من طعام أمكم. فهذا الشرف العظيم من هذه المرأة، وهي صفية بنت حيي بن أخطب، التي من الله عليها بالإسلام لعقلها ولنضجها ولاطلاعها على القرآن، وأنها لم تقلد أهلها مع أنهم كانوا أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسن إسلامها رضي الله عنها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لما تكلمنا فيها بعض النساء على ما هو معروف من غيرة النساء، إنها قد أسلمت وحسن إسلامها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها رضي الله عنها. وتوفيت في سنة 52 بالمدينة، ودفنت بالبقيع. العبرة الثانية من عبر غزوة خيبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إعطاء الراية لعلي، فكان علي رضي الله عنه به رمد أعاقه أن يكون مع الجيش، ومع هذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فبصقه في عينه فأعطاه الراية. وهذا دليل على أن فضل الله إذا خص الله به من شاء فإنه قد يحصل من غير سبب. فكان الناس يتطاولون، كل واحد منهم يريد أن يعطى الراية. لماذا؟ هل لطلب الرئاسة؟ لا، بل كما قال عمر: ما أحببت الرئاسة إلا يومئذ. ليس للرئاسة ولا القيادة وللشرف، وإنما للوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. منزلة عظيمة. ومع هذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. العبرة أيضا كما تقدم أن كل واحد من الصحابة كان يؤمل أن يعطى الراية، لأنه يعلم تحقق هذا الوصف فيه. هذه الغزوة العظيمة فيها من العبر خذلان اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان عددهم 1400 مقاتل، واليهود 10,000 مع حصونهم وعتادهم، وكان بحوزتهم المنجنيق، وهو من أشد آلات الحرب في ذلك الزمن نكاية بالعدو، ومع هذا أعماهم الله أن يستخدموه، حتى أنه ما أخرجه من مخزنه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقيل أنه كان مفكك غير معد للقتال. فمكن الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من اليهود وفتحوا خيبر، وبهذا دانت الجزيرة وما فيها من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق للجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.